بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث تفضل. عطاء سمعت عائشة رضي الله عنها تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عند زينب بنت جحش وكان ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة عيتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فلم أدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت أكلا عند زينب بنت جحش ولنعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا إلى الله عائشة وحفصة وقوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال لي إبراهيم موسى عن هشام قال لا ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. كنا قرأنا في الدرس الماضي أحد القولين والأدلة فيه يظهر أنها ثابتة والله أعلم. أرني أعني في سبب نزول الآية. الأحاديث في هذه النسخة غير محققة التي قرأنا فيها في تفسير ابن كثير من تفسير سورة التحريم، فالله أعلم. لكن بمجموع هذه الأسانيد منها هذا الذي عند ابن جرير يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال لها أنت علي حرام، وهذا مرسل والسند إليه صحيح. وهذا سند عن سفيان الثوري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم، وهذا أيضا مرسل خرج من مسروق مخرج التفسير. وهذا السند الهيثم بن كليب في مسنده عن عبد الملك بن محمد الرقاشي عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم بن إبراهيم شيخ الإمام مسلم، عن جرير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر في تحريم أم إبراهيم. نقرأ ما بقي. قال ابن كثير ثم قال البخاري في كتاب الطلاق حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

فيه نظر والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه أحمد في مسنده حيث قال حدثنا عبد الرزاق، يعني الحديث الطويل التي ساقه، فقال عمر ابن عباس يقول: فقلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سألته عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث، والحديث طويل. صفية بنت جحش، بنت جحش صفية، أحسنت، زينب بنت جحش، صفية بنت حيي. هذا كتاب أسباب النزول للشيخ مقبل عليه رحمة الله، ذكر الحديث الذي بين أيدينا الذي عند البخاري، كان يمكث عند زينب بنت جحش. قال الإمام النسائي في التفسير: أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له أمة يطاؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآية. والحديث أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. قال الشيخ مقبل: قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، فيه محمد بن بكير الحضرمي ليس من رجال مسلم، وقد رمز له في التهذيب، رمز له في تهذيب التهذيب إلى البخاري تبعا للكمال، لكن قال المزي لم أقف على روايته عنه لا في الصحيح ولا في غيره. فعلى هذا يقال في الحديث صحيح ولا يقال على شرط مسلم. وقال الحافظ في الفتح بعد عزوه إلى النسائي إن سنده صحيح. وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال: نزلت هذه في سريته. رواه البزار بإسنادين، والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح. وقال الضياء المقدسي: أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار بن عبد الباقي الحرضي الهروي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد، قيل له: أخبركم أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي قراءة عليه وأنت تسمع؟ قال: أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن حسن الخزاعي قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحفصة، لا أدري لما ذهب أتى به من الضياء المقدسي، وهو عند ابن كثير من طريق الهيث بن كليب يرويه من مسنده. الشيخ مقبل أتى بالحديث من الضياء من المختارة للضياء المقدسي بسند نازل. ابن كثير ذكر الحديث نفسه من عند الهيثم بن كليب الذي سند الضياء المقدسي يمر عليه بنفس السند. ابن كثير يقول قال الهيثم بن كليب في مسنده قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي حفص صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحفصة لا تحدث أحدا وإن أم إبراهيم عليه حرام. فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة. فأنزل الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أبو قلابة صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد انتهى من التقريب. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره بسنده هذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. قال الحافظ في الفتح يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا أي بسبب تحريم العسل وتحريم جاريته. وقال الشوكاني فهذان سببان صحيحان. لنزول الآية والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة العسل وقصة ماريا وإن القرآن نزل فيهما جميعا في كل واحدة منهما أسر الحديث إلى بعض أزواجه ثم نزلت الآية ثم تكلم على الآية عسى ربه إن طلقكن. هذا جيد بالنسبة لمشكلة سبب النزول هل هو العسل أم هو ماريا أم إبراهيم. فالمقصود أنه قد يكون فيهما كليهما فالأحاديث صحيحة من الجانبين. يبقى هل هي حفصة أم هي زينب صاحبة العسل؟ الله أعلم. الأحاديث كلها في الصحيح والله أعلم من منهما صاحبة العسل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.